الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. وكنا قد عرفنا المرجئة وذكرنا مذهبهم في باب الإيمان. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. كذلك من قال أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع أخرج العمل عن مسمى الإيمان، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، فيكون بذلك مرجئا. قال: وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ. كذلك رأينا مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان، ورأينا أدلتها، ورأينا أيضا أن من نفى الزيادة والنقصان عن الإيمان كان مرجئا. ثم قال رحمه الله: وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. هنا كأنه خفف، في الأول قال فهو مرجئ، وهنا قال فقد قال بقول المرجئة، لأنه وجد فيما نسب لبعض أئمة السنة القول بالزيادة والتوقف في القول بالنقصان لا من باب نفيه. هنا قال في الحاشية، الشيخ عادل قال في الحاشية: توقف بعض أئمة السنة عن القول بنقصان الإيمان لعدم ورود النص به عندهم، وإن لم يكونوا ينكرون معناه ولا على من قال به، بخلاف المرجئة فإنهم ينكرون نقصانه، لأن الإيمان عندهم إذا ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء. الإيمان عند المرجئة إذا ذهب بعضه ذهب كله، لأنه ليس مركبا، الإيمان حقيقته واحدة عندهم ليس مركبا، لا يتركب من أعمال وأقوال كثيرة، وإنما هو قول واحد، فحينئذ إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا يطرأ عليه النقصان إلا أن ينتقل منه إلى الكفر. أما أهل السنة فعندهم يزيد وينقص، لأنه أقوال وأعمال وكذلك معتقدات كما مر معنا. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قال: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. هذا ليس بلازم، كما قلنا إذا ذكرت الزيادة لزم منه النقصان، لأنه قبل أن يزيد ماذا كان؟ كان ناقصا. وكذلك رأينا الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص. بمعنى روي عن مالك رحمه الله، روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لم يطلق لفظ النقصان، وهذه رواية ضعيفة كما سنبينه إن شاء الله. قال: والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائلهم: إنه يزيد وينقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع لأنه إلى معنى لا ريب في ثبوته. الإمام مالك رحمه الله بينا في الدرس الماضي، نقلت عنه القول بالزيادة والنقصان، وقلت لكم في ذلك الدرس: كونوا من هذه الرواية على بالي. جاء في السنة لأبي بكر الخلال قال: أخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم قال: قلت يا أبا عبد الله، تقول الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم. قلت: وتقول قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: فيكون ذاك من هذا المعنى، أن يكون الرجل إذا أتى هذه الأشياء التي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلها، ويكون هذا أكثر إيمانا منه؟ قال: نعم. يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض هكذا هو. فتذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد غير واحد، ثم قال ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص، فقلت له إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال بلى قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت له ابن نافع حكى عن مالك؟ قال نعم. وأما ابن المبارك عبد الله بن المبارك كان يقول يتفاضل، كأنه أراد البعد عن النزاع، كما ذكر ابن تيمية نفسه ذلك، كأنه أراد البعد عن النزاع. وروي عن ابن المبارك أيضا القول بالزيادة والنقصان، مر معنا في الدرس الماضي أن أبا الفتح المقدسي نقل في مختصر حجة على تارك المحجة عن عبد الله بن المبارك أنه قال والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. وفي مسند الحميدي قال سمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. سفيان المقصود به هنا المقصود به سفيان بن عيينة، نعم. وفي مسند الحميدي قال سمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. وعقد الخلال في السنة بابا سماه الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص. ونقل فيه قال وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري أن أبا عبد الله سئل، إذا قيل أبو عبد الله المقصود به هنا الإمام أحمد، أن أبا عبد الله سئل من قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول المرجئة، قال هذا قول المرجئة، فحينئذ الإيمان يزيد وينقص. ومن قال الإيمان يزيد ولا ينقص وافق المرجئة في قولهم كما قال المصنف هنا، فقد قال بقول المرجئة. قال رحمه الله ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، كذلك من لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، كما بينا عند ذكرنا لمسألة الاستثناء في الإيمان. قال ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب. هذا كلام المرجئ. المرجئ نسأل الله السلامة والعافية لما فسروا الإيمان بحقيقة واحدة وجعلوه شيئا واحدا غير مركب التزموا كل ما يتفرع عن هذا التفسير. لما كان الإيمان عندهم قولا التزموا ما يتفرع عن هذا التفسير. إذا كان الإيمان مجرد قول كما تقوله المرجئة ويخرجون عنه الأعمال، فحينئذ القول بهذا الاعتبار جعلوا أهله يتساوون فيه، فإيمان جبريل وإيمان الأنبياء وإيمان جميع الناس عندهم سواء، هذا بطلانه لا يخفى. قال ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، كذلك هذا مما تزعمه المرجئة وهو فرع عن ما سبق. قال ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. لما كان الإيمان عند المرجئة شيئا واحدا جزءا واحدا لا يتركب، فحينئذ قالوا أن أهله فيه سواء لا يتفاضلون. أما أهل السنة من أهل الحق يحكمون على كون الناس يتفاضلون في الإيمان، على كون الناس يتفاضلون في الإيمان. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ففاضل رب العالمين بينهم بين أصحاب الميمنة وبين السابقين. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم. فحينئذ فاضل رب العالمين بين المقربين وبين أصحاب اليمين، فاضل بين المقربين وبين أصحاب اليمين. وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أول القميص في المنام بالدين. رأى أناسا كثر ورأى قمصهم، رآها مختلفة في الطول، منهم من يبلغ قميصه إلى ثديه، ومنهم من يبلغ قميصه دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب يجر قميصه، فأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، فدلك هذا على تفاوت الناس في الدين. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فدلك هذا أن الإيمان تعتريه قوة ويعتريه ضعف، تعتريه قوة ويعتريه ضعف، والناس يتفاضلون فيه، من أنكر بيده بلغ رتبة القوة، ومن أنكر بلسانه كان أضعف من ذلك، ومن أنكر بقلبه كان على أضعف حالة في هذا الباب. وقال إسماعيل بن يحيى المزني في عقيدته قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. فحينئذ الناس يتفاضلون في باب الإيمان، بعضهم أفضل من بعض، هذا بين واضح، كما أسلفنا غير مرة. من فهم القاعدة الأولى من قواعد الإيمان، الإيمان قول وعمل، من فهم هذه فهم كل ما تفرع عنها من سائر القواعد. إذا فهم أن الإيمان قول وعمل، فهم أنه يزيد وينقص، وفهم أنه يستثنى فيه، وفهم أن الناس يتفاضلون فيه. فإن لم يفهم ذلك، ولم يفهم دخول العمل، لم يفهم دخول العمل في الإيمان، ولم يفهم أن العمل يدخل في أصل الإيمان، وأن تارك العمل بالكلية يكون كافرا، لم يفهم ما يترتب عن ذلك من سائر المسائل. ثم قال بعد ذلك رحمه الله قال: ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. وفي البداية لما عرف الإيمان قال: الإيمان قول وعمل. ثم بعد ذلك رد على طائفة تزعم أن الإيمان هو القول، بمعنى أخرج العمل، وهم المرجئة، كما أسلفنا أن المرجئة أخرجت العمل عن مسمى الإيمان. الآن يرد على طائفة أخرجت العمل والقول معا، أخرجت العمل والقول معا عن مسمى الإيمان، وجعلت الإيمان مجرد معرفة في القلب، جعلت الإيمان مجرد معرفة تنفع في القلب. قال: ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. هذه الطائفة هي الجهمية، وهي المنسوبة إلى الجهم بن صفوان الراسبي الذي أخذ دينه من الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري. والجعد أخذ دينه عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذ دينه من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وهو أي طالوت عفوا نعم نعم طالوت أخذ دينه عن لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره جمع من أهل العلم. فانظر إلى سندهم في معتقدهم: الجهم عن الجعد، عن بيان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم، هكذا ظلمات بعضها فوق بعض، هذا سند الجهمية. قال سعد بن علي الزنجاني في رائيته قال: وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. ثم قال في شرحه على هذا البيت قال: هذا أبو محرز هو نعم هذا هو محرز، هو ابن صفوان الراسبي، الجهم بن صفوان الراسبي. وراسب بطن من الأزد وهو من أهل سمرقند، خرج إلى العراق وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، ثم أحدث مقالات خبيثة، منها أن علم الله محدث وكلامه محدث، وأحدث مذهب الجبر، الجهمية على الجبر كالأشاعرة. سيأتينا أن الأشاعرة هم الجهمية في هذا الزمان، لا يخالفونهم تقريبا في شيء إلا في مسائل صورية يغلفون بها مذهبهم من باب الزندقة كي يروج مذهبهم على المسلمين، سيأتي هذا، والزنجاني نفسه سيبين هذا. قال وأحدث مذهب الجبر، هذا في القدر، وأن الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي وله أن يفعل ما شاء، وأن تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة، وأن الإيمان علم القلب، هذا مذهب الجهمية في الإيمان، وهو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، والجهمية يقول الإيمان هو المعرفة، ولا فرق بين هذا وذاك. قال وأن الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعقد والعمل، دون الأقوال أي أقوال اللسان، والعقد أي أعمال القلب، والعمل أي أعمال الجوارح، وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف لا يدخل الإيمان. الإيمان عند الجهمية كالمرجئة، لا يدخل لا زيادة ولا نقصان ولا قوة ولا ضعف عنده. قال وكان ترك الصلاة، أي كان الجهم قد ترك الصلاة، هذا الذي ذكرها الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية. قال وكان، أي كان الجهم، وكان ترك الصلاة نيفا وأربعين يوما متعمدا، وقال أنا في مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده، وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد، وهذا تكذيب لله، وأنهما يفنيان آخرا، فلا خلود للمؤمنين في النعيم ولا للكافرين في الجحيم. القول بفناء الجنة وفناء النار هذا قول الجهمية وهو كفر. قال وله فضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل، فرفع أمره إلى سلم بن أحوز وكان أميرا على العراق من قبل المنصور، فجمع العلماء وأحضر وسأله عن مقالاته، قرره ببعضها، فأجمع العلماء حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك ومعتقده ملحد خالع ربقة الدين، فأمر بقطع يديه ورجليه وصلبه، وانقطع عن الأمة شر مقالاته واندرست. أي لما أمر سلم بن أحوز أن يفعل به ذلك، أن تقطع يداه ورجلاه وأن يصلب، أو نعم لأن تقطع يده ورجله وأن يصلب، انقطع شره عن الأمة حتى ماذا سيأتيك، إلى أن ظهر الأشعري سيأتيك هذا. قال وانقطع عن الأمة شر مقالاته واندرست، ولم يبقى أحد يقولها إلا حيث لا يفطن له، لم يبقى أحد يقول بدين الجهم إلا حيث لا يفطن له. قال إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري وفسد بينه وبين أبي علي الجباء وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أقواله، أي عدل إلى بعض أقوال الجهم، وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرها إلى الأمة، فعاد شرها إلى الأمة. وكذلك عاد شر الجهمية لما انتشر مذهب الأشاعرة. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قال سمعت وكيعا يقول، هذا تفريق من وكيع بين المرجئة والجهمية، وكيع سيبين لك الآن في كلامه الفرق بين المرجئة والجهمية في باب الإيمان، في باب الإيمان. قال من رد حديث، نعم، قال من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية، هذا في باب الصفات، في باب الصفات، من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فاحسبوه من الجهمية. قال قد قالت المرجئة الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل، وقالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل، وهذا كفر، أي كلام الجهمية كفر. لذلك تعرف بهذا الكلام أن إطلاق السلف لفظ المرجئة قديما هو على ما يسميه الناس اليوم بمرجئة الفقهاء وهم الأحناف، إطلاق لفظ المرجئة قديما عند السلف وعلى الأحناف، ليس على من يخرج القول والعمل، وإنما على من يخرج. مجرد إخراج العمل عن الإيمان هو إرجاء لا شك فيه، وإن زاد فوق ذلك فأخرج القول وقع في التجهم في باب الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ومن زعم، نعم، قال ومن زعم أنه مؤمن عند الله، هذا تقوله بعض طوائف المرجئة، لا يكتفون بقولهم أنا مؤمن ولا يستثنون، وإنما يزيدون فوق ذلك بأن ينصوا على كونهم مؤمنين عند الله. قال ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. هذا القول الذي هو الزعم بأن المتكلم مؤمن عند الله عز وجل مستكمل الإيمان، قال فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. لماذا؟ لأنه كما بينا الإيمان قول وعمل، من قال أنه مؤمن عند الله كأنه حكم على نفسه بكونه قد استكمل جميع خصال الإيمان، وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله سني. وإن زعم أنه استكمل الإيمان يكون قد استكمل جميع ما جاء في الكتاب والسنة مأمورا به، أو بمعنى أنه جاء في الكتاب والسنة مأمورا به، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، جميع ما جاء في الكتاب والسنة هذا يزعم أنه أتى به، وهذا لا يقوله من فهم مدلول الكتاب والسنة. قال فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه، وكذلك هذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه، لأنه صادم أدلة الكتاب والسنة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذه صفة أهل الإيمان، هذه صفة أهل الإيمان، وهذه صفة من لزم السنة، يقوم بالأعمال وقلبه وجل من أن ترد عليه أعماله، لا يجزم بكون عمله قد تقبله الله عز وجل. وإذا علمنا أن هذه القواعد جميعها التي رأيناها متعلقة بباب الإيمان، فاسمع الآن بعض القواعد التي تتعلق بالكفر، لأن الكفر هو نقيض الإيمان، الكفر نقيض الإيمان. رأينا في الإيمان، رأينا في باب الإيمان أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، لا تجزئ واحدة من هذه الثلاث إلا ببقيتها. الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، لا تجزئ واحدة من هذه الثلاث إلا ببقيتها. والكفر يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح. الإيمان نشترط فيه اجتماع الأركان، أما الكفر يكفي أن يوجد الكفر في أحد هذه الثلاث على النقيض من الإيمان. الإيمان اشترطنا فيه الاجتماع، الكفر يكفي فيه واحد، إن كفر بقلبه كفر، أو كفر بلسانه كفر، أو كفر بعمله كفر، لا نشترط بقية المحال، لا نشترط أن يوجد الكفر في بقية المحال. بالنسبة للقلب، قال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كفرهم الله عز وجل لكونهم كرهوا ما أنزل الله، لما كرهوا ما أنزل الله كفرهم الرب جل وعلا، إذن وجد الكفر في قلوبهم فكفرهم الله عز وجل. وأما الكفر باللسان، قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، كفرهم الله عز وجل لكلمة قالوها. وقال الله عز وجل ليحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم لكلمة قالوها، قالوا كلمة الكفر فحينئذ كفروا بعد إسلامهم. وقال الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. الله عز وجل قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم, حكم بردتهم وحكم بكفرهم. لماذا؟ لأنهم قالوا كلمة, قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر, كيف لو قالوا لهم سنطيعكم في كل الأمر؟ وقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الله عز وجل كذلك حكم بكونهم منافقين من أجل كلمة قالوها, قالوا للذين كفروا من أهل الكتاب قالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم, رغم كونهم كانوا كاذبين في قولهم, لم يعتقدوا حقيقة ما قالوه, لكن لما قالوه كفروا. وأما الكفر بالجوارح, قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فرهم الله عز وجل لأنهم تولوا اليهود والنصارى فحكم بكفرهم. وقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فحينئذ حكم الله عز وجل بكون التحاكم للطاغوت وهو غير الشريعة, غير ما أنزل الله وغير ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته, التحاكم إليه يكون كفرا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا علمت هذا, إذا علمت أن الإيمان يكون بالقول واللسان, يكون بالقلب واللسان والجوارح, وأن الكفر يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح, فاعلم أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالترك, يكون بالفعل كما يكون بالترك. قد يفعل الإنسان فعلا يكفر به وقد يترك فعلا فيكفر به. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفره الله عز وجل إبائي واستكباري. فحينئذ لما ترك الانقياد كفر. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون, استكبروا وتركوا كلمة لا إله إلا الله, استكبروا عن قولها. فحينئذ لما تركوا قولها وأبوا أن يقولوها كفروا. وفي صحيح مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة, إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فحينئذ كان الترك كفرا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم, إذا ترك الصلاة كفر. فحينئذ كفر بالترك. الكفر كما قلنا يكون بالفعل ويكون بالترك. إن اعتقد معتقدا كفريا كفر, أو قال قولا كفريا كفر, أو فعل فعلا كفريا كفر. كذلك إن ترك اعتقاد شيء من أصل الإيمان كفر, أو ترك قول شيء من أصل الإيمان كفر, أو ترك فعل شيء من أصل الإيمان أو ترك القيام بعمل من أصل الإيمان فإنه حينئذ يكفر. والكفر أيضا يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص. من قواعد فهم الكفر أن الكفر يزيد وينقص. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالكفر بعضه أشنع من بعض وبعضه أسوأ من بعض، وكذلك يزيد وينقص. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وماتوا وهم كافرون. فحينئذ زادتهم رجسا إلى رجس. الكفر يزيد وينقص كما سبق معك. وهل يستثنى في الكفر؟ هل يقال فلان كافر إن شاء الله؟ من فهم ما سبق، من فهم ما سبق جزم أنه لا يستثنى في الكفر. لماذا؟ نحن استثنينا في الإيمان لأن الإيمان مركب، ولأنه يزيد وينقص، لأنه مركب، لأن الذي يقول أنا مؤمن يزعم أنه قد استكمل جميع خصال الإيمان، فحينئذ استثنينا. أما الكفر فإنه غير مركب، يكفي أن يأتي بشيء واحد من أمور الكفر فإنه حينئذ يكفر. إن كفر بقلبه كفر، أو كفر بلسانه كفر، أو كفر بأفعاله كفر، فحينئذ لا يستثنى فيه، لا يقال فلان كافر إن شاء الله. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 31 بعد 104. طبعا دائما تنبه، إذا قلنا قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى المقصود أن هذا الكلام مجموع في مجموع الفتاوى، ابن تيمية لم يكتب شيئا وسماه هو مجموع الفتاوى. قال: ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف. الاستثناء في الكفر بدعة، لا يقال فلان كافر إن شاء الله، بل إن كفر حكمنا بكفر وقلنا هو كافر، نقول هو كافر إن شاء الله، هذا من البدع لم يقل به أحد من السلف. ونكون بهذا قد ختمنا كلام المصنف في هذه في استفتاحه لمعتقده فيما يتعلق بمسائل الإيمان. في مسائل الإيمان ذكر جملة من القضايا ومن المسائل، وكنا قد أتينا عليها وشرحناها، ولا بأس بتلخيصها، لا بأس بتلخيصها. نذكر خلاصة المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المتعلقة بباب الإيمان، لأنه الآن سينتقل إلى باب القدر، سيقول: والقدر خيره وشره قليله وكثيره إلى آخر كلامه. إذن كل ما مضى متعلق بباب الإيمان، فنلخصه، نلخص الذي رأيناه من بداية الدروس إلى هذا الدرس فيما يتعلق بباب الإيمان. كنا قد رأينا من المسائل المتعلقة بباب الإيمان أن الإيمان قول وعمل، وقلنا أن قول السلف الإيمان قول وعمل هو من باب إدخال العمل في مسمى الإيمان دخولا ركنيا، فحينئذ يكون العمل ركنا في الإيمان. ذكرنا على ذلك جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فأطلق اسم الكل على الجزء، فدلك هذا على كون هذا الجزء ركنا في الكل، دلك على كون الجزء ركنا في الكل. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا مر معنا نقل الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة الإجماع على دخول العمل دخولا ركنيا في الإيمان. قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، أي لا يجزئ القول وحده ولا يجزئ العمل وحده ولا تجزئ النية وحدها، بل لا بد من اجتماع هذه الأركان كلها وإلا يبطل الإيمان. أيضا ثانيا مما رأيناه من المسائل المتعلقة بباب الإيمان، رأينا أن الإيمان يزيد وينقص، رأينا أن الإيمان يزيد وينقص، وقلنا غير مرة أن من فهم المسألة الأولى والقضية الأولى، من فهم تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة، وفهم حقيقة الإيمان التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف، فهم بقية القواعد لأنها متفرعة عنه. من قال الإيمان قول وعمل فهم أنه يزيد وينقص. إذن رأينا أن الإيمان يزيد وينقص، ورأينا على ذلك جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فحينئذ أثبت النقصان للدين، فينقص الإيمان كما يزيد كما مر معنا. أيضا مما رأيناه أيضا في مسائل الإيمان، ثالثا رأينا أن الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، وقلنا أن متعلقات الإيمان الثلاث وهي القلب واللسان والجوارح داخلة في هذه المراتب الثلاث، أي أن أصل الإيمان يدخل فيه القلب واللسان والجوارح، وكمال الإيمان الواجب يدخل فيه القلب واللسان وعمل الجوارح، وكمال الإيمان المستحب يدخل فيه القلب واللسان والجوارح. ورأينا على هذا جملة من الأدلة، رأينا أصلا دليل التقسيم قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إذن الظالم لنفسه هذا هو الذي أتى بأصل الإيمان، أي أنه أتى بالقول والعمل جميعا، لو تخلف عنه العمل لما وصل إلى رتبة الظالم لنفسه أصلا ولكان كافرا. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفى، هذا الظالم لنفسه من الذين اصطفاهم الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي أتى بأصل الإيمان، ومنه العمل أيضا. قال: ومنهم مقتصد، هذا المقتصد أتى بأصل الإيمان وكماله الواجب، وأصل الإيمان يدخل فيه العمل، وكمال الإيمان الواجب كذلك يدخل فيه العمل. قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا السابق بالخيرات هو الذي أتى بأصل الإيمان وبكماله الواجب واجتهد في تحصيل كماله المستحب، ويدخل في جميع هذه المراتب القول والعمل، أي القلب واللسان والجوارح، ذلك هو الفضل الكبير. دليل دخول العمل في أصل الإيمان، أي في أول مرتبة، كما قلنا المرتبة الأولى يدخل فيها القلب واللسان والجوارح، لو تخلف الإيمان بالكلية عن عمل الجوارح فحينئذ لم يكن العبد محصلا لأصل الإيمان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. انظر، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، بما يعرفونهم بعلامة آثار السجود، لأنهم لو تركوا السجود لنقضوا شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. هناك في حديث أبي سعيد الخدري قال يأمر فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الذي بقي في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان هؤلاء يعملون، أتوا بأصل عمل الجوارح وهو الصلاة يصلون. انظرونا قال تعرفهم الملائكة بآثار السجود، وإن الله حرم على النار أن تأكل آثار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. رابعا من المسائل التي رأيناها فيما يتعلق بأبواب الإيمان، رأينا قضية الاستثناء في الإيمان، رأينا قضية الاستثناء في الإيمان، ورأينا أدلة ذلك. فمن ذلك قول الله عز وجل والله أعلم بإيمانكم، وقول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، قال إني لأرجو. ولذلك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن أرجو، أو تقول آمنت بالله وملائكتي وكتبه ورسلي. إذا نسبت الفعل لنفسك لا يشترط الاستثناء، ما إذا نسبت الاسم فإنك حينئذ تستثني لجملة من الاعتبارات ذكرناها في الدرس الماضي. لا بد أن تستثني إذا أطلقت اسم الإيمان، لا تقول أنا مؤمن وتسكت، وإنما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن أرجو. وهذا ليس من باب الشك، كما قلنا ليس من باب الشك، الاستثناء ليس من قبيل الشك في الإيمان. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الله عز وجل قال إن شاء الله، ليس هذا من قبيل الشك، قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ورأينا الحديث أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ولا يشك أحد في موته، لا يشك أحد في كونه سيموت، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فحينئذ الاستثناء ليس من باب الشك. خامسا من المسائل التي رأيناها في باب الإيمان من بداية الدروس أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، هذا رأيناه في هذا الدرس، رأينا على ذلك جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ورأينا كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. سادسا مما رأيناه فيما يتعلق بمسائل الإيمان رأينا ما يتعلق بالكفر الذي هو ضد الإيمان، وقلنا أن الكفر يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح، ويكون بالفعل أو الترك، ويزيد وينقص ولا يستثنى فيه. وذكرنا على هذه القواعد جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، للدلالة على كون الكفر يقع بالقلب. ومنها قول الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، للدلالة على كون الكفر يقع باللسان. ومنها قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، للدلالة على كون الكفر يقع بأعمال الجوارح. ورأينا قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، للدلالة على كون الكفر يقع بالترك كما يقع بالعمل. ورأينا قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، للدلالة على كون الكفر يزيد وينقص. سابعا من المسائل التي رأيناها من مسائل الإيمان المتعلقة بشرحنا لهذا الكتاب رأينا تعريف المرجئة، لما ذكر المصنف المرجئة رأينا تعريفهم وذكرنا بداية ظهورهم وذكرنا حقيقة بدعتهم وأنها إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ورأينا دخول أبي حنيفة وأصحابه فيهم، ورأينا أنهم يقولون الإيمان قول، ورأينا أنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ورأينا أنهم لا يستثنون في الإيمان، وأنهم يسمون أهل السنة شكاكا لاستثنائهم في الإيمان، ورأينا أنهم يقولون إيمانهم كإيمان جبريل أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة، ورأينا الرد على بدعتهم وإغلاظ السلف عليهم والتأكيد على هجرانهم والتحذير منهم. ثامنا من مسائل الإيمان التي عرضت لنا في شرح هذا الكتاب، كتاب عقيدة حرب، رأينا فرقة الجهمية وذكرنا مذهبهم في الإيمان. الجهمية طبعا فرقة خالفت جملة من أصول الاعتقاد، لكن عرجنا هنا فقط على مخالفتهم في باب الإيمان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أثناء شرح بقية الكتاب مخالفتهم لبقية الأصول، وسيأتي بيانها إن شاء الله. رأينا بداية الجهمية وكونهم ينسبون للجهم بن صفوان الذي أخذ دينه عن الجعد بن درهم، والذي أخذ دينه عن بيان بن سمعان، والذي أخذ دينه عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، والذي أخذ دينه عن لبيد الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ورأينا أن الجهم كذلك قطعت يداه ورجلاه، أو قطعت يده ورجله وصلب جزاء معتقده لما قرره أهل العلم بما ثبت عليه من الزندقة والإلحاد والمروق عن الدين، وأن بدعته قد ماتت حتى أحياها بعد ذلك علي بن إسماعيل الأشعري، فأحيا دين الجهم الذي هو اليوم الأشعرية. إذا قلنا الجهمية مباشرة تفهم أنها هي نفسها الأشعرية التي تتمثل لك في هذا الزمان، لكنها تغلف معتقداتها بجملة من الأقاويل التي تنتهجها كي تروج بدعتهم على عامة الناس، لأنهم علموا أن مصادمة الناس بهذه البدعة الشنيعة قد يجعل بدعتهم تصد وترد، ولكنهم غلفوها ببعض الأمور كما سيأتينا إن شاء الله، سيأتي بيان هذا وفضح هذا أثناء شرحنا لهذا المصنف. فكن يا طالب الحق ويا طالب العلم من هذه المسائل على بال، وأدم مراجعتها، وأدم النظر في الأدلة التي تبين هذه الحقائق وتقرر هذه الحقائق، وأدم النظر في الآثار السلفية التي تقرر معتقد أهل السنة في باب الإيمان، واحذر طريق المرجئة وطريق الجهمية في الإيمان، واحذر طريق من ينتسب في هذا الزمان لأهل السنة وهو في باطن أمره وفي حقيقة أمره من المرجئة، في حقيقة أمره من المرجئة. كثير هذا، كثير في هذا الزمان، كثير في هذا الزمان تجد من يسمي نفسه من أهل السنة، بل ربما يسمي نفسه سلفيا، وربما يشتهر أمره حتى يصير رأسا وهو في حقيقة أمره مرجئ خالص في الإرجاء، إرجاؤه متمحض لا شك في كونه مرجئا، يخرج العمل عن مسمى الإيمان. وهذا الإخراج إما أن يكون إخراجا صريحا فيقول الإيمان قول، وإما أن يغلفه فيقول الإيمان قول وعمل، إلا أن العمل كمال في الإيمان، يترتب على ذلك أنه لا يكفر أحد بترك العمل، كما بيناه في حقيقة الكفر أن الكفر يكون بترك العمل، لكن هؤلاء لا يكفرون أحدا بترك العمل، ويغلو بعضهم حتى أنه لا يكفر أحدا تقريبا لا بقول ولا عمل. ولذلك نقل عن بعضهم أنه لا يكفر من ادعى النبوة، ولا يكفر من سب الرب جل وعلا، وكثير منهم لا يكفرون المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله عز وجل ويستغيثون بغيره سبحانه وتعالى في الشدائد والكروبات، كل هؤلاء لا يكفرونهم، وعندهم مؤمنون يستحقون النجاة أو يرجى لهم أن ينجوا في الآخرة. ولذلك لو تأملت كلام إسحاق الذي ذكرناه غير مرة ثم غالت المرجئة ذلك النقل، لو تأملته لرأيت كثيرا مما يسمي نفسه سلفيا في هذا الزمان ويسمي نفسه من أهل السنة وربما جعل رأسا وربما سمي إماما، ثم تجد هذا الذي زعم أنه إمام في السلفية وإمام في أهل السنة لا يكفر مدعي النبوة، ولا يكفر من سب الرب جل وعلا، ولا يكفر من استغاث بالصالحين الأموات. كل هذا ومع هذا لا، بمعنى الناس لم يجاوزوا الحد فيدخلهم في الإسلام. هذا لو أن أحدا أدخل أمثال هؤلاء في الإسلام لجاوز الحد، فما بالك بكونهم يجاوزون الحد فيجعلونهم من أهل السنة ويجعلونهم سلفيين، بل يجاوزون الحد فيجعلونهم رؤوسا في السنة ورؤوسا في السلفية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من فساد الزمان بلا شك، هذا من فساد الزمان بلا شك، حيث قد التبس الحق والباطل، وصار الباطل معربدا، وصار متخفيا، وصار ملبسا على الناس أمره. إذن نكتفي بهذا القدر، لعلنا ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في قضية القدر التي ذكرها المصنف بعد ذلك. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على